أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله أكبر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يخبر تعالى في هذه الآيات عما نصبه في هذا الكون من الآيات الكونية التي لا يعقلها إلا ذوي العقول المستقيمة المتفكرين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فوصفهم بالذكر والتفكير والتفكر يذكرون الله يتفكرون في خلق السماوات والأرض ليسوا كحال الغافلين الذين قال الله فيهم وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ينظرون إلى هذا الوجود بعيونهم لا بعقولهم فهم معرضون عما فيها معرضون عما فيها من الدلالات والحكم. أما الموفقون فإنهم يعلمون أن الله خالقها وأنهم لم يخلقها عبثا ولا باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني ما خلقت هذا لعبا وعبثا بل خلقتها بالحق وللحق سبحانك تنزيه ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فجمعوا بين الذكر والتفكر والتضرع إلى الله بطلب النجاة من عذابه لا إله. فعلى كل عاقل أن يكون كذلك على المسلم أن يتأسى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يرفع نظره إلى السماء لا إله. وفي آخر الليل في الهدأة في وقت الهدوء هدوء الوجود ينظر إلى هذه النجوم السائرة المتلألئة في السماء زينة للسماء. ماذا فيقرأ هذه الآيات، يتلو هذه الآيات، فهو خير المتفكرين وخير الذاكرين صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. الله يتلو هذه الآيات، سبحان الله. وقد كان الصالحون الموفقون للتهجد في الليل في ثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي كانوا أيضا ينظرون في النجوم متفكرين ومهتدين يهتدون بها في معرفة الوقت، وقت الصلاة لا إله إلا الله. وقد تغيرت أحوال الناس بسبب هذه الحضارة وآثارها وما أفرزته من الوسائل، وسائل الحياة التي غيرت من عقول الناس وأفكارهم. لا إله إلا الله. ولا النجوم يراها الناس الآن بسبب هذا الإفراط في الإضاءة. لا يرون النجوم ولا يتفكرون، بل مبهورون، بل الناس مبهورون بمظاهر هذه الحضارة. وهذا مما ابتلى الله به العباد. ثم ذكر سبحانه وتعالى عن مناجاة هؤلاء ربهم: ربنا فقنا على سبحانك فقنا على النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم وإجابتهم لداعي الحق: فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. الآيات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فهذه الصفات أو هذا الثناء هو ثابت للرجال والنساء من المؤمنين والمؤمنات. وكلهم منهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمسلمون رجالهم ونساؤهم فيهم الذاكرون والذاكرات والمتفكرون والمتفكرات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. وفي هذه الآيات يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بل أعمالهم مقبولة ومحفوظة ومضاعفة عند ربهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وهؤلاء من صفوة المؤمنين الذين اجتمع لهم الإيمان والهجرة والجهاد. هاجروا، فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. لا إله إلا الله. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله تدبر هذه الآيات، ففي أولها تذكير بالآيات الكونية وثناء على هؤلاء الصفوة بالذكر والتفكر والدعاء والتضرع، وفي آخرها وعد كريم من الله سبحانه وتعالى لهم. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم.